شوف يا الحاج كريم، حارو تقنية، حارو حلوة لي تقنية. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن نواصل شوية على الصلاة اللي كنا نتكلم فيه، أهمية الصلاة وشروطها وكل هذا ذكرناه، وأوقاتها وتأديتها في وقتها، واستقبال القبلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هناك شروط للصلاة شرحنا كثير منها، نرجع ونعيد. إنسان لابد يراعيها حتى تكون صلاته مقبولة عند الله. ثم الصلاة تكون صحيحة عندها شروط صحة وعندها شروط قبول. شروط الصحة اللي ذكرناها ونزيد ونذكرها: ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، القيام للمستطيع، قراءة الفاتحة صحيحة. وهناك شروط يعني مش تكون عندك أجر، قد تكون الصلاة صحيحة ولكن ما فيهاش أجر. مثال إنسان لابس مسروق وصلى، الصلاة صحيحة لكن ما عندوش فيها أجر لأنه لابس مسروق. أو إنسان في كل صلاته ساهي، ما هوش عندوش حتى خشوع، خم في الدنيا ولا ساهي، ما عنده حتى خشوع لله، صلاة صحيحة بلا ثواب. أو مكان شاد مكان بالقوة، كم بعض الناس يعني خافوا منه، يعني شاد البقعة البيت هذاك انتفقوا على عام وانتهى العام، والمالك الملاك يحب يريد يرجع البيت متاعه، وهو بقى بالسيف، استعمل القانون وكذا وكذا، بقى بالسيف. هنا الصلاة في هذاك المحل ما فيهاش أجر، كم بعض الناس اتفق مع يعني صاحب المحل صاحب البيت أنه عام، بعد عام من الآخر غير رأيه وقال له: أنا حاسب المحل ولدي ولا كذا ولا البيت. هو قالوا: لا، قانون يقول كذا وكذا، اعتمد على القانون وبقى ظلما وعدوانا يعني، وما صاحب المحل لا يريد. هذا صلاته في ذاك صحيحة إذا استوفت الشروط، لكن ما عندوش فيها ثواب. إذن هناك الصلاة صحيحة وقد تكون بالثواب لا ثواب، لأنه شروط الثواب: مكان حلال، الملبس متاعك حلال، وتخشع لله تعالى، تخشع لله تعالى ولو لحظة. أما إذا ساهي كل الصلاة، كل ما يخشع أكثر كل الثواب أكثر. شفتوا الفرق؟ قد الصلاة صحيحة بلا ثواب، مثل الإنسان كما قلنا لابس مسروق أو في مكان مخصوب بالقوة، هذا يحصل كثير. الناس تلقاه اتفق مع الملاك كذا كذا، لأن الشريعة الإسلامية مش كما القانون. الشريعة الإسلامية تقول: إذا اتفقتوا عام كذلك محل أو بيت وبعد انتهى العام قالك رجع لي، فرض عليك ترجع له. لا، ما يجوز تقول: واو، قانون كذا يقول خاصك تعطيه دراهم، خاصك تعطيه كذا، استنيت 3 شهور. هذه ما كانش منها في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية اتفقتوا على عام، إذا اتفقتوا على عام يقدرش ينقص لك العام، يجيش قبل العام، إذا بعد العام يقدر يغير رأيه، يقول لك حاجتي به أو تزيدني في الأجرة. كثير ناس يعمل يبقى، خاصة في المكان تاع التجارة، أكثر فيه هو مكان تجارة. في الإسلام ما ثمش يعني تعطيني مال، هذا شفناه في باب المعاملات. إذا إنسان يقول يجوز، هذا يكون كذب الدين وخروج من الإسلام. في الإسلام إذا إنسان كرالك محل بيع فيه مثال الخضرة 5 سنين وبعد قال لك رجع لي المحل، واجب عليك ترجع له. بعض الناس أكثر الناس يقول: لا، تعطيني 20 مليون، علاش هذاك يتسمى يقول له هبوط ولا باي ولا حاجة كما هيك يسموه هما، هذا كبيرة في الإسلام، لا يوجد هذا في الإسلام. الإسلام فوند كوميرس هذا اللي يسموه هذا في الإسلام لا يجوز. معناها حانوت متاعه الحيط متاعه هذاك ترجع له. إذا أنت بقيت وتصلي في هذاك المكان صلاة صحيحة إذا فيها الشروط الأخرى. وفي العادة اللي يعمل هذا تلقاه جاهل بالأصل، هو تلقاه صلاة باطلة جملة. أما نتصوروا واحد متعلم ولكن حب الدنيا، هنا الصلاة تكون صحيحة بلا ثواب لأنه مكان حرام تقع فيه، أو كما قلنا لابس مسروق. فهمتوا كيف؟ حتى لو كان يبدو مسروق حتى يبدو مسروق شراه مسروق لا لهنا حاجة أخرى لهنا حاجة أخرى. إذا يعرف أنه مسروق، إذا هو واثق بفلان باع له هو ما عرفش ما مسروق، ما عليكش معصية، أنت معصية وقتلي أنت في بالك لو تبنى لهنا. شوف دين وسط، وقتاش حرام وقع أنت في الحرام وقتلي أنت في بالك مسروق، ماذا أنت هذا ثقت فيه وهو تلقاه عمل حاجة أنت ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يعلم الغيب إلا الله، أنت حسبته ثقة باع لك كذا وطلع هو سارق، أنت ما عليكش حتى إثم. أما نهار كذا إذا نهار في بالك أنه سارق فرض عليك ترده، لأنه بعض الناس جهال شي يقولك لا هذاك صاي فات، لا إذا تأكدت ولو بعد 10 سنين هذاك سارقه لهنا تولي عندك مسؤولية في بالك ترجعه خاصك. أما مدام ما في بالك أنت تحسبه هذاك مش سارقه باحولك، هنا خذيته وصليت بيه عندك أجر أنت إذا صليت، خاطر أنت ما عليكش مسروق. أما نهار جاك الخبر أكيد يقين هذا مسروق فرض عليك ترده، وهو فرض عليه رد لك المال. بعض الجهال يقولك لا فات لا ساي، أو يقولك بوه سرقه، ها برشا ناس هيك يقولك الوالد سرق ساي تو عندي أنا هذه ساي، ها يقولك ها عندي الحجة وكذا، وتلقاه ناس ثقات قالوا راه بوك سرقها وقلب فلان وكذا وكذا. ثمش في الإسلام ولو تعدت ولد ولد ولد ولدك إذا تأكد أنه مسروق ترجعه. بعض الناس يقولك لا هو مش تحاسب، حتى أنت تحاسب إذا في بالك، وقتاش ما تحاسبش إذا أنت ما في بالكش ما جيبكش خبر. قلناش ندخلوش في الأمور، لا ما دخلتش، لا أما نعطيه بصفة عامة نحن، الله يعلم كل حال كل فلان يعرف، الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. أنا أتي بصفة عامة وذكر، فإنما أنت مذكر، ذكر تنفع المؤمنين. فهذه قاعدة، لأن كثير ناس يحبوا المال يقولوا هذه ورثتهم بويا، يقولوا الناس ثقات راه بوك سرق هاو الدليل راه قلب فلان راه ما خلص فلان، يقول له هذاك هو باش تحاسب وانت باش تتحاسب كذلك. إذا في بالك باش تتحاسب، إذا ما عندكش خبر مسروق ما عندكش خبر، أما إذا جاك الخبر فرض عليك ترد. وهذا بالإجماع، هذا مش رأي شخصي، هذا إجماع العلماء، في بالك مسروق ترجع ولو تعدى على 100 يد، فلان سرق عطال فلان عطال فلان عطال فلان، لابد يرجع لصاحبه أو الورثة متاعه إذا هو الصاحب غايب. إذن قلنا إذا صلى في مكان مغصوب مسروق بالشروط الصلاة سقطت عنه، ما هوش يقضيها لكن ما عندوش فيها أجر. مثل الإنسان صلى وفي قلبه الناس هاش تحكي عليا، بعض الناس هيك، بعض الناس هيك يقولك هاشوفوا فيه هني نصلي، هذا ما عندوش أجر وزيد عليه معصية، معصية الرياء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. إذا شروط تكون عندك أجر، إخلاص، مكان حلال ملبوس حلال، والخشوع لله، هذا لابد منها للأجر، وإلا الصلاة تصح بلا أجر. وإذا كان في رياء تزيد عليك معصية الرياء. أما شروط الصحة هذيك لابد منها وإلا الصلاة باطلة. طبعا شروط الصحة شفناها قبل نزيدوا، لا الصحة معناها شروطها مش صحة البدن، صحة الصلاة نحكي لها، معناها القيام قراءة الفاتحة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت، هذه شروط الصحة يسمونها، مش صحة البدن. صحة البدن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على المستطيع المذكور فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع كذا كذا. هذيك الصحة لهنا صحة العمل موافقا للشرع، هذا معناه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، أن مرزقنا عمل نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.